لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن الباب الثاني من القسم الأول. القسم الأول يتحدث عن الحكم الشرعي وما يتعلق به من مباحث، كان المبحث الأول الحاكم، والباب الثاني هو الحكم الشرعي. يقول: الأحكام الشرعية قسمان. ملك الأحكام الشرعية، يبقى كان ممكن يبتدي بدري عن كده شوية، يقول الأحكام إما تستفاد من العقل أو من الحس أو من الشرعي، ونحن نتحدث هنا عن الأحكام الإيه؟ الشرعية. فاختصر هذا، ويعني مستحضر هذا في الذهن، إن إحنا قلنا في وإحنا بنشرح المقدمة، الحكم هو إسناد أمر لأمر، وبالتالي الحقائق أو التي أو التقريرات التي تقرر في كل علم من العلوم هي أحكام مستمدة كما ذكرنا، إما من الحس وإما من العقل. يعني إنسان شاف حاجة، سمع حاجة فبيخبر عنها، إنسان لا استنبطها مما أحسه مما، فبيبقى ده بيسنده إلى العقل. هنا اللي بنسنده للشرع لابد له من دليل شرعي، وبالآخر من هذا حكم شرعي. الأحكام الشرعية ذاتها بعضها يطأ القسمان: الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد، والثاني أحكام فرعية. يعني العلماء من باب التيسير، ولأن طبعا يعني تاريخ العلوم وكيف نشأ تقسيم العلوم بيمر بمراحل، في الغالب بيجتهد أهل العلم، أهل كل فن من الفن، حتى العلوم الدنيوية بتلاقيها إيه؟ صارت في مسارات مختلفة لغاية ما استقرت على تقسيم معين أو تبويب معين. فهنا وجدوا أن في أحكام بيطلب منك أن تعتقد صحة أخبار ما، فدي اصطلحت سنتها بالأحكام العقدية، وأفرضوا لها علم العقائد. طبعا دي مش مجرد كده وبس، هتلاقي دي أغلبها، وأحيانا يتساهلوا يقولوا كلها مجمع عليه، ما فيهاش خلاف من أهل السنة، برضو معظمها مسائل كبرى إلى غير ذلك، لكن في الجملة كل هذه المبررات جعلت إن الإيه؟ الأحكام دي تستقل بعلم، الأحكام الاعتقادية أو العلمية. يعني إيه العلمية؟ اللي أنت المطلوب منك فيها العلم. الأحكام الاعتقادية بتبحث في علم العقل. الأحكام الفرعية يقول: والثاني أحكام فرعية، هيقول الفرعية أو العملية أو نحو ذلك. وهذه قدمنا قبل ذلك أن اصطلاحا هي التي سميت فقها، وبالتالي هي التي يتعلق بها دراسة الفقه ودراسة أصول الفقه. طيب، يبقى الباب اسمه الحكم الشرعي، وبسرعة جدا احنا استقرنا احنا نتكلم على الحكم الشرعي الفرعي. ده التمهيد اليسير. التقسيم الواحد هيبقى له دور كبير معانا، تقسيم الحكم الشرعي الفرعي إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. دول القسمين الكبار اللي عايشين معانا جوه العلم ده، لكن الأقسام الأخرى بنقولها احترازا، بنبان إن احنا مش بنتكلم على كل الأحكام اللي في الدنيا، هنتكلم على الأحكام الشرعية فقط، لا، بنتكلم على جزء منها وهو الأحكام الشرعية الفرعية. هذه الأحكام تعريفها تعريف الحكم الشرعي الفرعي، يقول الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله. هنا يعني الأصوليين اختاروا انهم يقولوا الحكم وهو الخطاب، وبالتالي هو يعني خطاب أسند المطالبة بالفعل أو المطالبة بالترك أو التخيير أو لأمر ما. يبقى هو ده اللي من هنا يبقى اسمه الايه الخطاب. يبقى هو خطاب الله، وبالتالي هو ايه شرعي مش مستمد من العقل أو من الحس عشان نقول عليه أحكام عقلية أو حسية. فهو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد، يبقى عشان كده هو ايه فرعي. ما نتكلمش على المتعلق بأسماء الله وصفاته والجنة والنار، الأشياء اللي هو الخطاب الله تبارك وتعالى الذي يخبرك بأشياء أنت مكلف فيها التكليف، بس هو الإيه؟ اعتقاد صحة هذه الأشياء اعتقادا جازما. وهو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. يبقى تعريف الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله، عشان نخرج كل أنواع الحكم الأخرى الذي يتعلق بأفعال العباد عشان إيه نخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية. ومن باب التوضيح بقى هنا تذييل أو توضيح، إن الخطاب ده إما إيه طلب أو تخيير أو وضع. احنا قلنا هم اتنين، ما هو الطلب والتخيير دول بنضمهم مع بعض تحت إيه الحكم الشرعي الفرعي التكليفي. لكن التخيير نظرا لانه في درجة غموض او الاصطلاح اللي انت اخترته، دي ازمة المصطلحات ساعات، الاصطلاح اللي انت اخترته مش منطبق تمام الانطباق على هذا القسم، فيبقى دايما محتاجين ايه يأكدوا عليه. انت ما كانش عندنا حاجة في الشرع اسمها الحكم الشرعي ينقسم الى حكم شرعي اعتقادي وحكم شرعي فرعي، وان الحكم الشرعي لا، ده كل دي ايه اصطلاحات حادثة. هذه الاصطلاحات وضعها العلماء ليعبروا عن حقائق موجودة في الشرع، وبالتالي هو عندهم الشرع يا بيطلب منك الفعل يا بيطلب منك الترجع يا بيخيرك. لكن في حاجات تانية اللي هي الوضع دي بقى اللي هو ايه، وهو بيطلب منك الفعل بيقول لك صلي إذا طلع الفجر، يبقى دي صلاة صلي إذا انتصف السماء الشمس في منتصف السماء، إذا غربت أفطر وهكذا. يبقى إذا في علامات كده، فدي لما يجي يقول إن دي سبب أو شرط أو مانع هيسميها إيه، فدي يسموها الإيه الوضع. يبقى أنا عندي هو لو جيت أحلل أنواع الخطاب التي تتعلق بأفعال المكلفين، أنواع خطاب الشرع تتعلق بأفعال المكلفين، حالة إما فيها طلب وإما فيها تخيير وإما فيها إيه وضع. طيب هو هنا لو قلنا إما طلب أو وضع هنبقى أسقطنا الإيه التخيير لأنه ليس طلبا، فعشان كده هيقول هنا هيقول معنا الإيه التلاتة. طب لما نيجي نقسمهم نخليهم تلاتة، قالوا يعني هنخلي الطلب اللي هو طلب فعل أو طلب إيه ترك، وطلب فعل إما يكون لازم وإما يكون، وطلب الترك إما يكون لازم وإما يكون إيه، يعني هيبقى طلب الطلب ده هيبقى تحتيه أربع أقسام كبار، الواجب والمستحب والحرام والإيه. قالوا طب هتخلي ده قسم، والتخيير اللي هو هيبقوا سطرين قسم. لا يعني من باب الاختصار خلي التخيير مع الطلب دول اسمهم الحكم الإيه التكليفي، ولأن ده المتمم للأحكام يعني إذا قلنا ان انت بيرد على ذهنك اي فعل كده ان الانسان ممكن يعمله، يشرب ماء يشرب عصائر يمشي يجري اي فعل، هياخد واحد من الايه من الخمسة، ما هو يا واحد من الاربعة يا ايه يا اما هيبقى مباح. انا طب خلاص ما هو كده هو المتمم لهم يدخل معاهم ماشي. يبقى كده احنا خطاب الله تبارك وتعالى لما نيجي نعمل له تحليل كده كل انواع الخطاب الوارده المتعلقه بافعال المكلفين هنلاقي اما طلب او تخيير او وضع. التخيير هو متمم للطلب من جهه ايه، من جهه انه الشرع لو ما فيش طلب لا فعل ولا ترك السكوت يساوي الايه التخيير. طب فالعلماء خلاص ناخد دول مع بعض بالذات، يعني ما يستاهلش اخلي التخيير ايه قسم ثالث حسمي الطلب والتخير دول الحكم الايه التكليفي، والوضع ده هسميه الحكم الوضع. طب ليه سمي؟ طب كنت تدخله هو كمان. لا ما دايما هنبقى حافظين لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن دايما العلماء بيبحثوا عن المصطلح اللي يؤدي المعنى، التقسيم اللي يوضح الفكرة لطالب العلم. لا انا هنا عندي انواع مش هلاقي فيها طلب صريح، هلاقي طلب ومعاه تعليق على شرط على شيء هنسميه سبب هنسميه شرط. طب ليه ده وكل واحد نسميناه كده ليه والكلام دوت. فهذا الجزء بيقول لك انت طالما هتدرس فقه او زي ما اتفقنا قبل كده في صورة اشمل، طالما انت ستتصدى لدراسة تفسير النصوص لازم هتقابل في النصوص ايه شروط واسباب وموانع تفهمها خلاص. وضعوا العلماء لك لها اصطلاح عشان تبقى في لغة مشتركة بين اهل العلم، لما يقول هذا شرط فهمت يعني ايه شرط، وده اشياء موجودة في الشرع بيعلق وجوب اشياء على اشياء وبيعلق صحة اشياء على اشياء كما سيأتي. طيب يبقى انا عندي كده الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بافعال المكلفين بالطلب او التخيير او الايه. طيب فبيقول طيب هو عايز يعني ودي دي مزايا الكتب المعاصرة شوية، كل احنا قلنا كل حاجة لها مزايا ولها عيوب او لها مزايا غير موجودة في مناهج التأليف الاخرى. الكتب المؤلفة بنفس لغة الكتب القديمة بتؤهلني ان انا حتى لو درست كتاب مختصر منها عندي قدرة جيدة على التعامل مع الكتب القديمة. الكتب المعاصرة بتضيف بعض ايه المناهج الحديثة في طرق التدريس، فهو عايزك تستنبط انت الكلام يعني. فما لم يعني يخبرنا مباشرة هو هيقسم الدنيا الى انها حكم شرعي فرعي تكليفي وحكم شرعي فرعي وضعي، وانما قال لنا طب ما تيجي نشوفه الامثلة دي. يقول اقسام الاحكام الفرعية، انظر الامثلة الاتية. مجموعة الف ومجموعة ب. مجموعة الف بيقول ايه؟ واحد اقامة الصلاة واجبة، اثنين اكل الميتة حرام. بالك ده هنا ايه اللي الفقيه بيقرره بعد ما بينظر في الدليل، ده الحكم خلاص ماشي. طب ليه قلنا في دليل وفي حكم؟ لان كما سيأتي الدليل ممكن ما يبقاش كده بهذا الوضوح، هي مرة يبقى فيه وعيد، مرة يبقى فيه امر، مرة يبقى فيه كذا. يبقى ايه في الاخر هو بيقولك يا عم انا هقول لك حاجة من خمسة لكل شيء من هذه. ركعة الفجر مستحبتان، الالتفات في الصلاة مكروه، الأكل من الغنائم حلال. المجموعة به، بزوال الشمس تجب الظهر. خد بالك مش مركز هنا على كلمة تجب الظهر، تجب الظهر دي زيها زي المجموعة ايه ألف، لكن هنا بزوال الشمس. طب هنا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. خد بالك انا حتى ما جاش كلمة ايه ان الصلاة حكمها ايه نفسه، هو جنها ايه لا تصح الا بالطهارة. الامومة مانعة من صحة الزواج. مانع مش مهم دلوقتي يعني، خليها كلها احكام وضعية، ده مانع. بيع اللبن صحيح، بيع الخمر فاسد. انا بقول خلاص هو يعني دي هنا جاب لي ايه سبب وشرط ومانع وصحة وفساد، اللي هي اشهر اقسام الحكم الايه الوضعي. فبيقول لي اذا نظرنا الى امثلة الطائفة الف نجد ان القائل لها يخبر عن الشرع انه يطلب منا فعلا او تركا. في المثال الاول يطلب منا الصلاة حتما، بيطلب فعل على وجه الايه اللزوم فسماها ايه واجبة. وفي المثال الثاني يطلب ترك اكل الميتة حتما، طلب ترك لازم يبقى ده ايه المحرم. وفي الثالث يطلب فعل ركعتي الفجر ترغيبا اللي هو ده المستحب. وفي الرابع يطلب الالتفات، يطلب ترك الالتفات في الصلاة ايه ترغيبا ده المكروه. وأما في المثال الخامس فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل، يبقى ده الإباحة. ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا. والضابط لذلك أن الحكم التكليفي ما طلب فيه فعل أو كف أو خير بينه. احنا لما عرفنا الحكم الشرعي الفرعي بصفة عامة قلنا يبقى ايه، يا طلب يا تخيير يا وضع. لو طلب أو تخيير ده هنسميه ايه، تكليفي. ماشي. وهنا بقى طيب كان عنده مساحة ان يقول لنا الطلب ده اما طلب فعل واما طلب ايه ترك. يقول اما الامثلة الخمسة الاخرى في المجموعة ب فليس فيها طلب ولا تخير، مع انها احكام فرعية، يعني من جهة انها تتعلق بافعال المكلفين تتعلق بافعال المكلفين، ومن جهة انها احكام شرعية من الاساس نعم لانها خطابات من الله تبارك وتعالى تتعلق بافعال المكلفين. ففي المثال الأول فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، ونسب إليه وجوب الصلاة كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. فأقم الصلاة حكم إيه؟ تكليف، لأنه في طلب إيه؟ طلب فعل. فأقم الصلاة حكم تكليفي كما تقدم. لدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة. يبقى متى تجب، خد بالك هنا بس الأمثلة ساعات تحصل نوع من التداخل، يعني في خطاب ان انت بتوجه امر مباشر، واحد بيوجه امر مباشر للتاني احضر هذه هات تلك، فيبقى واضح جدا الامر هنا ايه فورا وملتزم ومنتظر الامتثال منه ايه فورا. طيب هل هيجي معانا مسألة هل يشترط من الأمر التكرار، يعني أنت قلت له هات دي يبقى طول عمره يفضل يجيبها؟ لا، إلا أن يوجد إيه دليل، دليل يقول أن الفعل ده مش مطلوب مرة واحدة، إنما الأصل في الأفعال المستخدمة في لغة العربة في كل اللغات أنها تطلب الفعل إيه مرة، لكن أنت ممكن تضيف إليها افعل كذا كلما حدث كذا. طيب يبقى معنى كده هذا الخطاب لو أنت قلت كده، لما الشرع بيقول لنا ان كل في اليوم والليلة في خمس صلوات، وان كل صلاة من هذه الصلوات لها علامة لها سبب، فيبقى انت هنا عندك خطاب والخطاب ده معلق على ايه على سبب، فانت مخاطب به دائما وابدا، ولكن هو بينشئ الوجوب امتى؟ لما يوجد هذا السبب. وده ممكن حتى يكون برضه في الفعل الغير متكرر، يعني ممكن واحد مره واحده في حياته يقول ايه وصيه لاولاده اذا مات إذا يقول لهم اذا انا مت فافعلوا كذا وكذا، فيبقى ممكن حد بيديك خطاب في طلب ومعلق الطلب ده على ايه، الطلب ده مش انه لا معلقه على علامه معينه هي دي اللي هتبقى ساعتها سبب الايجاب. الخطاب كان معلق على سبب، فمش هيجي الإجابة غير لما الايه السبب يجي، مع ان الخطاب قديم اقدم من الايه نعم. يقول وإجاب الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها، وكذا في المثال الثاني وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة، وليس ذلك طلبا إنما هو حكم بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط. تمام. يبقى هنا الشرع أخبرنا بأن الصلاة لم تصح إلا إيه إلا بالطهارة، ده حينشأ منه حكم تكليفي مش كده؟ الحكم التكليفي ده حينشأ إزاي؟ انه لما ينشأ الحكم التكليفي بتاع الصلاة، اللي احنا قلنا الحكم التكليفي بتاع الصلاة معلق على علامات على مدار اليوم والليلة، كويس، يبقى دخول الوقت سبب لوجوب الايه الصلاة. طب والصلاة لا تصح إلا بطهارة. فوارد تصادفني الصلاة يصادفني هذا الوجوب وأنا متطهر، يبقى لم ينشأ وجوب آخر متفرع على الوجوب الأول، مظبوط؟ طيب إذا كان الإنسان خلاص وجبت عليه الصلاة وبعيد عن وقت الصلاة موسع، المهم خلاص هيصلي، فالوجوب ده أنشأ وجوب آخر وهو الإيه؟ تحصيل شرط الصحة المقدور عليه، مش كده؟ يبقى كده هينشأ خطاب تكليفي آخر احنا استفدناه من الخطاب الوضعي. المسألة مترابطة جدا مع بعض، لكن لما بنيجي نقرر أن الطهارة شرط في صحة الصلاة عندنا حاجتين، وأنا بأتكلم إيه العلاقة التي جعلها الشرع بينهما، كويس؟ وبصورة آلية هتجد أن ده سينتج لك أحوال أخرى من خطابات التكليف، زي لو أنا استقر لدي الدليل الذي يجعل الطهارة شرط لصحة الصلاة، أقول أينما جاء الخطاب الذي يوجب الصلاة لازم حسأل نفسي، لأن هنا الطهارة وصف قائم بالبدن، حسأل نفسي الوصف ده قائم ولا مش قائم، فلم يكن قائما يبقى الخطاب ده نتج منه من مجموع الخطابين اللي هو خطاب بوجوب الصلاة، العلامة تمت التي علق الشرع وجوب الصلاة عليها، إذن بقيت مخاطب بالوجوب، الشرط غير موجود غير متحقق، يبقى لازم ايه؟ هو شرط صحة مقدور عليه، يبقى يجب علي ان ايه؟ ان احصله. وفي المثال الثالث الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد، وفي المثال الرابع جعل صحة العقد علامة على ترتب آثاره من حل الانتفاع للمتعاقدين. يعني يمكن الصحة والبطلان انت بيحدث ان الناس تتعاقد على عقود بالفعل، اما يعني اقداما على معاصي واما جهلا او نحو ذلك، يعني بيحدث لديك ان يبقى في حد صلى بهيئة ما، وبعد ما صلى خلاص بيقول ده انا ما كنتش بعمل كذا، ده أنا ما كنتش، أو يراهم من يرى كما حديث المسيء في صلاته، يبقى هو صلى بالفعل، يعني فعل ما هيئات الصلاة، ولكن جايين نحكم عليها بقى الصلاة اللي هو صلاها صحيحة أم باطل. في اتنين تعاقدوا بالفعل على بيع أو شراء أو زواج أو أو أو، ووارد يكون عمله موافق للشرع، وارد يكون إيه؟ مخالف. وحجم المخالفة دي رايحة فين بقى؟ الأصل العقد ولا الشرطي ولا المكملات، الكلام ده كله. وبالتالي بيحتاج من يتعرض للرصد الفقه انه يتكلم على عبادة او معاملة تمت بهيئة ما، وهو عايز يقول يديها احد وصفين، اما الصحة واما البطلان او الفساد، وعايجي بقى هل في فرق بينهم ولا لا، ده موضوع تاني. لكن عموما بمعنى حد يجي يقول بيسأل طالب علم أو شيخ أو عالم يقول صليت على هيئة كذا وكذا، فيقول ما لقيتش الماء فتوضأ فتيممت، أو ما لقيتش الماء وما عرفش إن في حاجة اسمها تيمم فصليت بغير طهارة، أو الأحوال الكثيرة اللي الناس تسأل فيها دي، فممكن يتقال له إيه؟ صلاتك صحيحة. خلاص، يعني إيه صلاتك صحيحة؟ يعني هو كان فيه خطاب في ذلك اليوم، اليوم اللي احنا فيه ده، خطبنا بصلاة الايه؟ الفجر، ثم خطبنا بصلاة الايه. احنا قلنا الخطاب متكرر لوجود الدليل على ان في خمس صلاة في اليوم والليل، والخطاب معلق على اسباب، فيبقى بتشغل ذمتنا اول ما يدخل الفجر بصلاة الايه؟ الفجر، بيجي وقت الظهيرة تشغل بصلاة الظهر، فلما يجي يقول حد بيقول انا في صلاة الظهر النهاردة حدث كذا وكذا وكذا، هتقول له صلاتك صحيحة، يبقى كده هو ده إخبار على أن ما يستقر لدى من يفتي هذه الفتوى بأن حكم الله في هذه الصلاة أنها صحيحة مجزئة مسقطة للواجب الذي كان إيه؟ عليه. أو يقول له لا الصلاة باطلة، يبقى كأنه لم يصلي، يبقى لسه مشغول بالإيه؟ لسه ذمته مشغولة بالواجب الذي عليها، الخطاب اللي يبقى معنى كده انت بتتكلم على عبادة او معاملة تمت بالفعل وبعدين بتديها وصف يا اما الصح يا اما الايه البطلان. يجي ناس تعقدوا عقد تقول له العقد صحيح يعني تترتب عليه اثاره يعني ده خد كعقد بيع ده خد السلعة وده خد الفلوس يبقى السلعة ملك ده والفلوس ملك ايه ده عقد تقول عقد باطل هو والعدم سواء. يبقى حتى لو كانوا بناء على هذا العقد ده استلم السلعة وده استلم النقود يردوها لانه يقول له العقد ايه باطل. فده حكم على العبادات والمعاملات بعد ان تتم بناء على طبعا لو كل الناس تتعلم الشرع وكل الناس بتطبق وبتراعي الاسباب والموانع والشروط ونحو ذلك خلاص هيبقى كل العبادات ايه كل الناس هتؤدي العبادات صحيحة وكل العقود هتبقى صحيحة. لكن هذا لا يحدث يحدث في الغالب خلل وانواع الخلل الخلل بيكون انواع وفق تقسيم الشرع له فبيترتب عليه في النهاية ان الشيء الذي تم بالفعل من عبادة او من معاملة بيكون للشرع فيه حكم انه اما صحيح واما ايه واما باطل. هذا الحكم بيستنبطه وده طبعا بقى باب الفتوى الكبير. عشان كده احنا قلنا علم اصول الفقه مش مجرد مجتهد بينظر في الادلة عشان يخرج لنا احكام وفق قواعد الاستنباط. لا ده هو حتى من يتصدر للإفتاء ولو في أبواب العبادات اللي هي بيتقنها عامة طلبة العلم أو على الأقل ينبغي احنا نقول كل مسجد يكون في حد يعرف إيه لو حد سهى في صلاته لو حد مش عارف عرض له ما يعرض لعامة الناس يعرض أشياء كثيرة جدا في العبادة. فهذه كلها بتحتاج إلى إتقان لقواعد أصول الفقه ويبقى عارف يعني إيه أسباب ويعني إيه موانع ويعني إيه شروط وكذا وكذا ويطبق وشوف اللي قدام منه عمل إيه وما عملش إيه إلى غير ذلك عشان في الآخر يقول له العبادة صحيحة ومجزية أو يقول له عيدها أو في المعاملة يقول المعاملة صحيحة ويترتب عليها أثرها أو يقول لا دي لغو ويعني لم يترتب عليها إيه أثار أو نحو ذلك. يقول في المثال الخامس جعل فساد العقد علامة على عدم ترتب أثر العقد الصحيح. فهذه أنواع أخرى من الأحكام هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وليست هذه الأحكام أحكاما تكليفية بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله تعالى علامات للأحكام التكليفية. والخلاصة وهنا بدأ لنا بالإيه؟ بالأمثلة وخلنا نحاول نستنتج احنا مع بعض يعني كل نوع من الأمثلة في إيه. قالوا الخلاصة أن الحكم الفرعي على نوعين. طبعا هنا اختصارا هيسقط كلمة الشرعي ما احنا عارفين احنا نتكلم بأصلا الباب كله من باب الأحكام الإيه الشرعي وقدام شوية يسقط كمان الفرعي معنا خلاص عارفين ان احنا نتكلم في الأحكام الإيه الشرعية الفرعية. لكن هنا هو عشان لسه في الأول يعني بيقولوا الخلاصة أن الحكم الفرعي على نوعين. الأول الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو إيه أو تخيير. والثاني هو الحكم الوضعي وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر. فنجعل الكلام على كل قسم من هذين في فصل. وأنا طريقة الكتاب هنا أنه عنده التقسيم الكبير قسم القسم اللي احنا قلنا هو قسم العلم لكام قسم؟ أربعة أقسام اللي إيه؟ الأحكام الأدلة قواعد الاستنباط حال المستنبط أو المستفيد. يبقى دول إيه هو خد التعريف كده وراح ماشي عليه أربع إيه أقسام. هو خد مصطلح القسم وليس مصطلح الكتاب مثلا كما هو معتاد في الكتب. تحت القسم يقسمه لإيه لأبواب. الباب بيتقسم لإيه لفصول. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ هنا احنا في قسم الاحكام خدنا باب الايه باب الحاكم باب الحكم الشرعي. ده تمهيد في باب الحكم الشرعي اللي خلصنا منه الى ان الحكم الشرعي الفرعي نوعين تكليفي وايه ووضعي. يبقى هيبقى عنده فصل الحكم الشرعي الايه التكليفي واخر للوضع. يبقى الفصل الاول من الباب الثاني في القسم الايه الاول اسمه هذا الفصل اسمه ايه الأحكام التكليفية. يقول الأحكام التكليفية خمسة أنواع. هو احنا واحنا في التمهيد قلنا الأحكام التكليفية ايه؟ نوعين مش كده؟ طلب أو تخير. من مهم جدا من أهم الحاجات اللي لما تقابلك اختلاف عبارات العلماء بينهم وبين بعض، بل ممكن نفس الكتاب مرة يقول لك الحكم الشرعي الفرعي التكليفي نوعين، ومرة يقول لك خمسة. لازم تعرف يعني هو منين جاي الكلام ده. هو بيجي بندمج حاجات في بعض، يا إما لا ده منظور وده منظور تاني خالص. يعني ممكن يكون نقول مثلا ايه زي ما هيجي في الواجب ما مش عارف باعتبار وقته حن مضيق وموسع، خلاص هو قسمين بهذا الاعتبار، لكن مثلا باعتبار المطلوب منه الى فرض عين وفرض ايه كفاية مش عارف وهكذا، يبقى ممكن تكون في اعتبارات ايه مختلفة. وممكن يكون التقسيم بس مجرد انا بقول اقسام بدمج حاجات في حاجات، لما اجي ده يبقى اقدر ارجع افكهم تاني. يعني ممكن اقول هم خمسه او كان قايل اثنين، ما هو كان قايل طلب وايه ورجع فك الطلب ليه الاربعه، فبقوا الطلب اتفك الاربعه والتخير زي ما هو يبقى المجموع كام؟ خمسه. او الطلب اتفك الاثنين طلب فعل وطلب ايه ترك، والتخير زي ما هو بقوا كده كام؟ ثلاثة. وبعدين طلب الفعل طلب الترك كل واحد منهم اتفك اثنين، يبقى كده عندي الايه الخمسه. ده ممكن اقول ساعات يسعني اقول ان الحكم الشرعي الفرعي ينقسم الى نوعين، اما طلب واما تخير، وممكن اقول طلب فعل او طلب ترك او تخير، او في الاخر هم الخمسه. طب واللي قالوا سبعه هنقول بقى دلوقتي دول ده ممكن يكون بدل ما يقسم طلب الفعل على وجه الالزام، يا بدل ما يلزم طلب الفعل على وجه الزام وعلى وجه تخيير، عشان كده طلب الفعل نسج عنده ايه اتنين مش كده، لا ده خلى الالزام ده نفسه درجتين، فيبقى طلب الفعل اسمع طلع عنده كام؟ تلاتة، فرض وواجب ومستحب. ما هو طلب الفعل بيطلع عندي اتنين نتيجة ايه؟ الالزام وعدمه. هو جه في الالزام دوت وخلاه نفسه على مرتبتين، يبقى كده نشأ عنده انه القسم اللي اسمه واجب او ايجاب عند الجمهور، لا ما هو عنده مش قسم واحد، ده ايه فرض وواجب هنقولها دلوقتي. يعني بس يبقى مهم لما الاقي شيء واحد اتقسم عدة مرات ابقى اعرف هو ليه مرة قال عدد اقسام مختلف عن التاني، وليه مرة قال عبارات مختلفة عن التاني. ممكن يكون الاختلاف الاعتبار، وممكن يكون لا ده هو بذات الاعتبار بس ايه اجمل او فصل. وضحت دي معانا ولا؟ طيب يبقى هنا انا عندي الحكم الشرعي التكليفي، لو حبيت اعمل اكثر اجمال هقول ايه طلب او تخير، يبقى دي اعلى درجة اجمال. طب افصل شوية، التخير ما فيهوش تفصيل مش كده، التخير احنا عندنا هو نوع واحد. طيب او طبعا التفصيلات اللي فيه مش في ما حدش حط لها اصطلاح قسم مستقل، وكان هو في التخيير تفصيلات هتاتي يقولوها في ثنايا الشرح مش كده. طيب اما الطلب لما ارجع افصل تاني فيه ممكن افصل ايه فعل او ايه او ترك. الطلب الفعل ممكن افصل في ايه لازم وغير لازم، وطلب الترك لازم وغير لازم، ودي كلها تفصيلات مطلوبه بلا شك. وبالتالي هو بدأ معانا على طول بأن الأحكام التكلفية خمسة، اللي هو لما خلينا الطلب يبقى أربعة زائد التخيير بقى إيه خمسة. الحكم الأول الإيجاب، الإيجاب قال الإيجاب ما قالش الإيه الواجب، وبيعلق لنا في الحاشية بيقول الإيجاب هو التعبير السليم وهي طريقة الأصوليين، لا الوجوب ولا الواجب. ممكن يقول الإجاب أو الوجوب أو الإيه، هو اختار بيقول الإيه وبيقول هو ده التعبير السليم، هو دي مبالغة شيء، هو التعبير المنسجم مع تعريفات الأصوليين. طالما قلت ان الحكم هو خطاب الله يبقى هو خطاب بالايه؟ بالايجاب، لان الوجوب اثر هذا الخطاب. هتقول هذا الفعل ايه؟ واجب، وهذا الخطاب خطاب ايه؟ ايجاب. يبقى هذا التعبير ادق او منسجم. طالما انت في لما جيت تعرف الحكم قلت خطاب الله، يبقى الادق او القسم منه من هذا الخطاب ان يكون خطاب ايجاب. في هنتعود مع بعض دايما كده، في حاجات تعدي عليها تفهمها وما تقفش عندها تاني. بمعنى يعني دي جزئية نقول فعلا كلمة إيجاب أدق. معظم العلماء لا يعني يقف عند هذا الفرق كثيرا. أنا وقفت عنده فهمته، الرجل قاله فعلا ده أدق. ما ينفعش بقى كل ما أجي أنا بدرس الفقه أو يجي حد بيشرح مثلا فقه فيقول الإجابة، أو أنت قصدك الإجابة ولا الوجوب، أصل في فرق خد بالك. لا يعني إيه، وبعض المصنفين في الأصول تبقى دي طريقته وقد يرثها طالب العلم، فيرث خاصة أكيد طلب الدقة غير ممكن في كل وقت، لكن عند طالما هو بيقول تنبيه نحاول نفهمه هو فعلا كده ولا لا. هو بيقول طالما أنت عرفت الحكم أنه الخطاب، يبقى أول قسم من هذا الخطاب أن يكون خطاب إيه؟ إيجاب. يمكن الجزء المهم جدا أو يعني اللي أنا شايفه بقى يحتاج تنبيه أعلى شوية، خلينا نقول الإيجاب ده إيه؟ الخطاب، والوجوب إيه؟ أثره، والواجب وصف للفعل الذي جاء خطاب إيجاب له، ومش فرقة كتير لو قلت إيجاب أو وجوب أو إيه؟ واجب. لكن ساعات تلاقي إنه جه في هذا القسم وقال الواجب، مفيش مشكلة. مفروض لما يجي فيما طلب تركه تركا طلبا جازما يقول إيه؟ الحرام. طالما قال ده الواجب يقول التاني ليه المحرم او لا، ماشي. فلو قال هنا الواجب وهناك التحريم يعني كده بقينا برضو درجة عدم دقة، حتى لو وجدتها عند مصنف او عند عالم ما اقفش عندها كتير. بس لو انا هتكلم، حتى لو انا حدي درس الطلبة مبتدئين في طلب العلم، يفضل استقر على قاعدة ماشي كل الالفاظ تؤدي ذات المعنى، ولكن على الأقل استخدمت هنا إيجاب استخدم هناك تحريم، مش كده؟ يبقى إيه، أمشي على نفس الإيه، على نفس القاعدة حتى لو كانت الفروق مش كبيرة. فهو هنا هيبقى عندنا الإيه، الحكم الأول الإيجاب، لأنه هنا هو بيصف الإيه، الخطاب. هو ليه عرفه بالإيجاب؟ لأنه يصف الإيه، الخطاب. يقول وحيعرفه بأنه إيه، هو طلب مش هو ما طلب، لأن ما طلب ده يبقى بيعرف الإيه، الواجب. يبقى دي وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب. هو نفسه كده إيه، يعتبر واقع في اللي هو قال عليه ليه، لأنه الواجب يعبر عنه إيه، بالفرض والمكتوب والحق، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. طيب هنا تعليق تاني في الهامش اللي احنا لسه قايلين عليه. لا احنا قلنا تعالى تاني نرسم الخريطة، كان عندي في طلب وفي ايه، تأخير. التأخير ده فضل ينزل معانا لغاية ادنى مستوى في التفريع وهو كما هو، ما بنفرعش فيه. في تفصيلات في تفصيلات، لكنها لم ترقى الى ان يضع العلماء لكل واحدة منها ايه، اصطلاح ونحو ذلك، فتقدر تقول ما فيهوش تفصيلات. لا الطلب، لا هو ده موضوعنا الرئيسي، احنا عايزين نميز هو الطلب طلب ايه، فعل ولا طلب ترك. خدنا طلب الفعل يا لازم يا ايه، يا غير لازم، وطلب الترك يا لازم يا ايه، يا غير لازم. لا جه الامام ابو حنيفة عنده لسه مرحلة اخرى من التفريع، لو بيقول والله انا وصلت لغايه طلب إيه؟ لازم. قال لسه سؤال كمان، الدليل الذي فيه هذا الطلب، الخطاب، معنا كان نتكلم على الخطاب اصلا، قطعي ولا ظني؟ فاذا كان قطعي بيسمي هذا الشيء فرض، واذا كان ظني بيسمي ايه؟ واجب. يبقى اذا هنقول الفرق بين الفرض والواجب مصطلح انفرض به الايه؟ الاحناف، وهم عند الجمهور كلهم اسمهم ايه؟ واجب. تمام. فبيقول عند الامام ابي حنيفه الفرض غير الواجب، والفرض عنده يكفر منكره، والواجب لا يكفر منكره. تشوف كل تقسيم مفروض يبقى له غرض، مش كده؟ هو حب يسهل باب الرد، فلقى ان احنا عندنا حاجة اسمها او المصطلح الشائع اكثر عند الجمهور انكار المعلوم من الدين بالايه؟ بالضرورة. قال طب ما انا ميزه من الاول خالص في مرحلة التأسيس، اخلي الفرائض شيء والواجبات شيء، عشان اجي في باب الردة ويقول ممكن الفرائض ايه؟ كيف. ده احد فوائد هذا التقسيم عند الاحناف، وان كان في الواقع هذا الامر لم يكن فائدة عند التدبر والتأمل، لان كلمة انكار الفرائض لا في الواقع احنا نقول الايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة، وهي اخص من الفرائض، يبقى ما حلت ليش حاجة، بالعكس دخلت الاحناف، يبقى عندهم نوع من التوسع في التكفير. اتكلمنا في درس العقيدة المرة اللي فاتت على ان ممكن الاقي حد المدرسة اللي هي دايما بتضطر تجمع مناهج ثلاثية عشان تكمل الشخصية المسلمة، لان كل منهج قاصر في حد ذاته، فبتاخد عقيدة كلامية مع تقليد مذهبي مع سلوك ايه؟ صوفي. من ضمن الحاجات العجيبة انك تجد علماء كتير في العقيدة اشاعرة، يبقوا هم في باب الايمان ايه؟ مرجئه. يعني بيقولوا الايمان هو التصديق، واللي منهم متطرف قوي يعني يقول التصديق والاقرار، هتيجي معانا ان شاء الله. طيب هو حنفي المذهب يجي في باب الرده، تجده متوسع جدا مثلا في حاجه زي الاستهزاء، من لبس العمامه على هيئه اهل العلم فهو مستهزئ بالعلم، فهو مستهزئ بالقرآن، فقد كفر. من قال أن معلم الصبيان مش عارف فيهم غلظة، لا، فهو مستهزئ بالعلم، فمستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومستهزئ بالقرآن، فقد كفر. عندهم درجة إيه؟ طب أنت يجي في العقيدة يقول يعني ما معناه أن لا يوجد باب تكفير، ويجي في الفقه ده نتيجة أنه فعلا بيتعامل في كل مسألة. يمكن حطنا لكم على مجموعات الواتس، لأن كانت الأسئلة بيقول أشرت أنا لأحد المعاصرين والأخوة بيقول طب قول الاسم. طب ماشي، يعني عايز يعني الأمر يكون المعنى بغض النظر عن الشخص. يعني قدرا الدنيا كانت هايجة برضو بعد الدرس، لأن هو نفس الشخص بيقول كلام عجيب جدا في إيه؟ في يعني قصة مؤداها ان ولي بيبيع الحشيش على باب المسجد، والحافظ ابن حجر القصة يعني من طرفتها يمكن ما انتبهتش ان اغرب شيء في القصة او افدحها في باب العقيدة، ان ابن حجر في نفسه حسب هذه القصة قال ما هذا الرجل يقال عنه ولي وهو يبيع الحشيش على باب المسجد. التاني عرف منين؟ الله اعلم. الراجل قال في نفسه بس، ماشي، وبعدين مش كده وبس، ده هو عاقبه بانه سحب منه الفتحة. يعني خلق يعني ايه بقى مش قادر يجمع الفتحة وبيصلي. يعني حتى القصة ما بتقولش ان ابن حجر قال له ادخل صلي كمان، لا، الموضوع الصلاة يبدو ده مفروغ منه انه غير مخاطب بالصلاة، يعني هو الناس بتصلي جوه وهو بيبيع حشيش بره، مفيش مشكلة. وبعدين لما لقى ان ابن حجر لقى الفتحة ضاعت منه، قال انا اذنبت في حق والي، قال له هو الراجل اللي بره ده، راح استسمحه قال له تبيع معي، باع معاه. وطبعا المخرج، خد بالك المخرج الاخير ده بتاع ان هو اصل طلع بيبيع نوع رضيء عشان الناس اللي ياخده يتآية فيقلع. طبعا كلام لا يعني يعني هل ممكن الناس يعني تشتغل في الاصناف المضروبة مثلا يعني. المهم هذا الرجل يعني كان في برنامج وسؤال على الكلام ده, قال على فكرة بيع الحشيش محرم وبالإجماع, ولكن احنا طب بيقول له القصة, قال احنا حبينا بس نقول للناس انه ما تسرعش الحكم بالظاهر. لا هو مش دي تخفيف, محرم بالإجماع ده في الفقه, وهو راجل يعني ايه يلتزم بالقول الفقهي تماما, وبعدين حتى لو كان هو تابع لمذهب معين دي بالإجماع. طب لما يجي يروح للسلوك هيقول له مالكش دعوه بالوالي ده, الوالي ده الحشيش محرم بالاجماع مالكش دعوه بيه, سايب الصلاه مالكش دعوه بيه برضه. يعني منين عرف ان الراجل ده اساء الظن بيه؟ برضه ما تسالش. طب هل يجوز انه يعاقبه بانه يضيع منه الفتحه يفسد عليه الصلاه هو واللي وراه منه؟ برضه ما تسالش, لان انت هنا فين في السلوك الصوفي. فما ما في ما ليس متاح لك غير انك تقول الله الله بصلي على النبي والحاجات اللي انت بتشوفها دي. يعني ايه لابد ان تنبهر وتندهش وتتعايش مع الجو, اكتر من كده غير مسموح لك. هو نفس الشخص هياخدك ويلا نفتح كتاب الفقه, يبقى الحشيش ايه محرم بالاجماع, ويبقى يجب الانكار على تارك صلاة الجماعة, ويبقى لا يجوز إفساد صلاة الناس حتى, ويبقى وكل الكلام ده ويتقال برضه. يعني ايه دي يعني المعضلة اللي بيعيشها كثير من هؤلاء. فبقول ان كلمة اللي هنرجع تاني لموضوعنا, ان تقسيم المطلوب فعله طلبا جازما لفرض وواجب ما خدمتش قوي باب الردة, بالعكس ده هي أوجدت درجة من درجات التوسع في باب الردة, بل إنه توسع رغم أن هؤلاء المتوسعين عندهم موانع عقدية من التوسع, بس الضغط الفقهي اللي هو درسه خلاه إيه يتوسع, لأنه خد قاعدة إيه اللي هقرر إنه فرض يبقى إنكاره إيه يبقى إنكاره كفر. لا إحنا بنقول لا بأس, لابد نتعلم الاصطلاح ده لان سنجد علماء استعملوه, ولكن في الواقع يجب الحذر من ان نبني عليه اي شيء. الباب التكفير مبني على انكار المعلومة للدين بالضرورة, بل وهنا مهم جدا وهذه فائدة الدراسة بالدليل على ايد علماء, العلماء الأئمة الأربعة طبعا وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وتلاميذ تلاميذ تلاميذهم, ولكن تبقى فاهم حتى القول لما تيجي يعني تطبقه تبقى فاهم هو جاي ازاي. يعني على سبيل المثال من اين جاء الوهم لدى ناس كتير وبعضهم منتسب للعلم ان انت يمكن في الاحرام تلبس كأنك لابس يعني هدومك بس كبسين؟ مش ده بيحصل من الناس ليه؟ لان لفظ ان من محظورات الاحرام لبس المخيط من الثياب اصطلاح وضعه بعض اهل العلم, ونتيجة ان اللي اخد هذا الاصطلاح ما كانش مركز في الدليل اساء فهم الاصطلاح نفسه. ان الدليل اللي وارد في الباب ان المحرم لا يلبس القميص ولا البرانس ولا القرنصوة, فالعلماء قالوا دي ايه من باب ضرب المثال, عايزين ناخد القاعدة العامة اللي مضروب بها الامثلة دي. قالوا يبقى مرة قالوا المفصل على قدر العضو ومرة قالوا الايه المخيط, هم يريدون بها ذات المعنى, لكن كلمة مفصل على قدر العضو يبدو انها اكثر انضباطا او على الاقل لم يساء فهمها. عشان كده احنا بنحب نستعمل دي دلوقتي بعد ما الناس اساءت مع فهم كلمة الايه. فلما أساءوا فهمها, وأساء فهمها أحد أهم أسباب سوء فهمها أنه تعلم الحكم من غير الإيه, أو كان شايف أنه لا يلزمه, أنه هو كان شايف أنه هو ياخد الحكم كده يبقى مركز برضه معاه وبعدين يسمع الدليل ما هوش مطلوب منه في مرحلة ما، بل في عدد كبير من مراحل طلبه للعلم مش مطلوب منه انه يتدبر كيف استنبط الحكم للايه من الدليل. فاذا فرض واجب لم تخدم باب الردة، زي ما يعني ربما يكون ده احد اسباب وضع هذا الاصطلاح. ومع هذا هو في الاخر تقسيم يمكن ان تقول عنه لا مشاحة في الاصطلاح، تفهمه بس نقدر نقول لا يترتب عليه اي شيء، لانه باب التكفير مبني على انكار المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة لو رجعنا لحروب الردة وطريقة التعامل أبو بكر رضي الله عنه معها ونحو ذلك، كلام الخطابي رحمه الله عليها ونقل الإمام النووي رحمه الله في إن إيه هنستفيد منها قاعدة إن المعلوم من الدين بالضرورة نسبي، يبقى كمان مش القضية الدليل قطعي ولا ظني، لا المسألة استفاض علمها بين العامة والخاصة أم لا. يقول عند الإمام أبي حنيفة الفرض غير الواجب، والفرض عنده يكفر منكره، والواجب لا يكفر منكره، والفرض عنده الأمر اللازم ما طلب فعله طلبا إيه وكمان إيه إذا كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والواجب عنده الأمر اللازم إذا كان دليله ظنيا فيه شبهة كالوتر. طبعا الإمام حنيفة بينفرد بوجوب الإيه بالقول بوجوب الوتر. نعم لا أظن أنه ينفرد بهذا القول، فخلينا بس يعني عشان في وإحنا نتكلم في الأصول لو قلنا أمثلة فقهية يعني لو أضفنا أمثلة فقهية هيتفرع بنا، هو لا ينفرد بهذا القول. يقول ولا حرج في الاختلاف في الاصطلاح، وليس ذلك خلافا في الحقائق، ويوجد في بعض كلام غير الحنفية التفريق بين الفرض والواجب على قلة. يبقى ده القسم الأول الإيجاب، لو تلاحظ هنا أنه التعريف الذي عرف به الواجب او الايجاب جرى على قاعدة ان احنا نتكلم على الخطاب جامع مانع. طيب هناك اثر للواجب او للايجاب او الوصف فعل ما بانه واجب، المكلف معني بيه جدا ربما اكتر من يعني ده الجانب اللي ايه المستنبط بيعرف بيجيب الواجب ازاي، فبيدور فيه ايه طلب ولا في تخير، وبعدين لما يبقى طلب فعل يشوفه لازم ولا غير ايه لازم، واللزوم يستفاد من اساليب وعدمه بيستفاد من اساليب. فكأن التعريف هو التعريف ده صحيح ومنضبط وهو الاصل، لكن منحاز لايه لعقلية درس الفقه. المكلف بيفرق معاه قوي مثلا ان الواجب او وصف فعل ما بانه واجب اثر ده ايه في الثواب والعقاب، فبيتقال له ايه الواجب يثاب فاعله ويعاقب ايه تاركه. وبعدين بعد كده يجي البعض يجود التعريف شوية يقول لا انت قلت يثاب فاعله كأنك اهملت شرط الايه النية، فلازم تحط الايه امتثالا. طيب فالبعض عايز يحط ده في التعريف، لو وضع في التعريف هيبقى زيادة في التعريف، يعني انا عرفت تعريف جامع مانع وصار الواجب مميز جدا عن بقية ايه الاقسام، فاللي بزوده ده ايه ده ما ينفعش تحط في الايه في التعريف. مع انك لو قلت ان الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه هيبقى برضه جامع ايه، لكن انت كده عرفت الحاجه يعني زي بالظبط كده لما تكون يعني عايز تعرف انسان, فبدل ما تقول هو فلان ابن فلان, يعني حد بيقول لك مين اللي عمل كذا, فتقدر تقول هو فلان الفلاني او فلان ابن فلان ابن فلان باسمه واسم ابي واسم جدي, بحيث يبقى معروف تماما عند الناس. انت كده عرفته. ممكن تقول له هو الشخص الذي يسكن في الشارع في العنوان رقم كذا في الشقه رقم كذا. لا, في الاخر برضو ايه, تعريف وصاء, يعني تعريف جامع مانع, ولكن بالأشياء العرضية وليست الأصلية. فابتداء الأجود التعريف بأنه هو ده يعني من جهة الخطاب إيه وليس من جهة الأثر. الأمر الثاني, لو أنا عايز أقول الأثر, يا أما خليها أهم مسألة بتدرس في باب الإيه الواجب, الأثر المترتب على أن أنا أسمي فعل ما بأنه إيه واجب, فأقول يثاب فاعله متسنة وعاقب إيه. بعض العلماء طيب خلاص انا هيحطها في التعريف بما يفيد انها ليست تقييدا, انا لغايه ما قلت هو ما طلب الشيء او هو طلب الفعل, انا بعرف الايجاب هنا, او لو بعرف الواجب بقى هقول ايه, هو ما طلب الشرع فعله على وجه الالزام والايه والحد. يقوم بيقول بحيث, دي كده ايه حيلة مش يعني مش قانونية أو يعني مش قياسية في التعريفات. بحيث يعني هو كده عرفنا ان الايه التعريف انتهى, ولكنه يرى ان هذا الاثر من اثاره من الاهمية بمكان, بحيث يرقى انه يضاف الى الايه. بس عرفنا ان خد بالك هو طلب الشارع فعله على وجه الالزام والحتم, ده كده جامع مانع مش محتاج زيادة, ولكن يقول لنا ايه بحيث ايه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تارك, ويعاقب تارك استغفر ويستحق العقاب تاركه احسن. لان هنا معنى هي يعاقب هنا في اصطلاح, انا مش بيتكلموا على معين, يعني مش بيتكلم على فلان الفلاني فيعاقب, هي يستحق العقاب. لكن بعض المصنفين طب ما نخلينا اجود واجود عشان ما حدش بعد كده يجي في التطبيق يقول فلان ترك الواجب, اذا هو ايه نجزم له بالوعيد بتحقق الايه الوعيد, فقال تضمن المساله العقديه ديت, فهو برضه ده هيبقى فيها نوع من الايه من المبالغه في التوضيح. وان كان في الاصل لما تقول يعاقب يقول لك اختار, دي اللي احنا عايزين دايما ناكد عليها, اختار لما انت تيجي تقول التعريف تقول يستحق العقاب, لكن لما تلاقي معظم العلماء بيقول ويعاقب ما تعتبرش ده خلل, او على الاقل ما تقفش عنده كتير, ان هو لا يتكلم عن معين فعل فعلا معينا وبيقول ده كده ايه, لا ده هو يعني يريد هما في نفس الايه حكم عام مجرد, وبالتالي هما بنفس المعنى. يبقى ده التعريف, ولا يوجد مزيد كلام الا ان الواجب او يمكن تقسيمه بعده اعتبارات. ده كماله اللي احنا المفروض نقوله في هذا الفصل, بالاضافه لكده كمان ان الواجب عايزين نعرف ايه الاساليب التي تفيد الاجاب. مش احنا بنقول الاجاب خطاب والخطاب اجاب, طيب فده دي المسائل الموجوده في هذا الباب هنذكرها المره القادمه ان شاء الله. السؤال يقول ما الذي يستفيده الأخ من دراسة المقاصد الشرعية؟ هو نفس اللي هيستفيده من دراسة الأصول, بمعنى إتقان العلم ومعرفة, يعني احنا بنقول هنا بنعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المقاصد هي إدراك العلل التي جرت عادة الشرع أن يعلل بها, فيبقى في باب البيان محاسن الشرع ده هتستفيد منه, في باب القياس, وبل والأهم بقى الترجيح بين القياسات التي قد تسبق إلى الذهن, باب الاستحسان, كل ده هيحتاج فيه إلى باب المقاصد. الأسئلة التفصيلية اللي خارج موضوع الدرس ممكن تتبعت على المجموعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.